الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن القاعدة الثالثة من القواعد السبع التي ذكرها المؤلف وبين أنها يعني تجمع منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فكان الحديث عن موضوع الظاهر وهل هو مراد أو غير مراد، وقلنا كلمة الظاهر هذه كلمة يعني مجملة تحتمل معنيين، فوالله الذي يقول الظاهر مراد أو غير مراد نسأله ماذا تريد بالظاهر، فإذا قصد الظاهر معنى باطلا فيه تمثيل الله تعالى بخلقه وفيه صفة نقص وقال إن هذا الظاهر غير مراد، فنقول له نحن نوافقك على نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا نوافقك على أن هذا النقص هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر. وإذا قال الظاهر ذكر فسر الظاهر بمعنى هو حق ثم نفاه عن الله تعالى، فنقول له هنا نحن نوافقك على أن هذا المعنى الحق هو الظاهر، بس نخالفك في نفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال فالأول، النوع الأول اللي هو يقول لك يعني أن الظاهر معنى باطل ثم ينفيه عن الله، قال فالأول كما قالوا في قوله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي جعت فلا تطعمني، ماشي. الحديث طبعا بقية الحديث قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فقال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، ولو عدته لوجدتني عنده. الحديث قال وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا إيه يعني أمثلة لبعض الإيه النصوص التي قال الأشاعرة وغيرهم إن ظاهرها يفيد النقص ويفيد تشبيه الله تعالى بخلقه ويفيد صفة نقص لا تليق بالله، فنفوا هذا المعنى الذي زعموا أنه الظاهر. قال فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فقد علم إيه أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. وهنا كأن النسخة هذه فيها، معلش نقرأ من النسخة عندي، سبحان الله، هذا صحيح كده؟ نعم في سقط ولا نعم ماشي كده، أن ليس في قلوبنا ماشي ماشي ماشي نعم. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق، لم تدل إلا على حق أو لا تدل إلا على حق. نعم قد علم أنه ليس في قلوبنا، نعم صحيح في نسخة أنه ليس في قلوبنا أصابع، يعني القصد يعني مرات اختلافات طفيفة قد لا تخل بالمعنى، أن المقصود يعني أنهم يعني هنا إيه هذه الأحاديث الثلاثة، الآن عندنا ثلاثة أحاديث اللي هي حديث جعت فلم تطعمني، وحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، وحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فهنا هما شبهتهم، يقول لك أن هذه الأحاديث يعني ظاهرها غير مراد، يقول لك ظاهرها أن الحديث الأول ظاهره أن الله تعالى يجوع ويمرض، تعالى الله عما يقولون، والحديث الثاني ظاهره أن الحجر هو يمين الله، أن يد الله سبحانه وتعالى هو هذا الحجر الأسود، ويقول لك الحديث الثالث ظاهره أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أن أصابع الرحمن سبحانه وتعالى في قلوب العباد، يعني حلة فيها ومماسة لها وحلة فيها وكذا إلى آخره. فيقولون إن هذا هو الظاهر، ثم يقولون إن هذا المعنى غير مراد. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، قال صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. فهنا قال لك يعني هنا طريقة شيخ الإسلام رحمه الله يعني كلها هنا تدور حول أن القرآن الكريم والحديث النبوي جاء بلسان عربي مبين وعلى طريقة العرب في التعبير وفي البيان. الله تعالى وصف كتابه بأنه كتاب عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نفهم كتاب الله ونفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى ذهننا هو نفس ذلك المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى العربي سليم اللغة سليم الفطرة، كيف يتبادر إلى ذهنه من هذه النصوص. فيقول يعني ما خلاصته أن الظاهر هنا لا يتعلق بجملة مفصولة عن بقية الحديث، لا نأخذ كلمة مفردة ولا يعني جملة مستقلة معزولة عما قبلها ومعزولة عما بعدها ونقول هذا هو ظاهر النص. قالك ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من النص متكاملا من أوله إلى آخره، النص كاملا من أوله إلى آخره، اقرأه كاملا. وذلك أن طريقة العرب أن اللفظ الواحد أحيانا يحتمل أكثر من معنى، ويفهم المعنى الذي يكون ظاهرا ومتبادرا إلى الذهن من خلال سياق الكلام، السباق واللحاق اللي هو يعني ما قبله، السباق اللي هو ما قبله، واللحاق اللي هو ما بعده، والسياق الذي ورد فيه الكلام يعني المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام والغرض من هذا الكلام وكذا. فهنا يعني يفهم النص كاملا متكاملا، فعندما نقرأ الحديث أو الآية الكريمة يعني الحديث كاملا أو الآية كاملة مع ما قبلها وما بعدها، وننظر ما هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن. فهنا هم طبعا طريقتهم يجي يقول لك الحجر الأسود يمين الله، بس يجي حاطط زي ويل للمصلين ويترك ما بعده، ويقول لك يعني القرآن قال ويل ما قال، زي ما يقول هذا الشاعر الماجن يعني يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولكن ويل للمصلين، يقول لك الله تعالى ما قال ويل للذين يسكرون ولكن قال ويل للمصلين، تعالى الله يعني عن هذا الفهم الفاسد. لما يجي واحد يقول لك ظاهر القرآن أن المصلين توعدهم الله بالعذاب، نقول هذا كلام باطل، أن ظاهر الآية النص يفهم من النص متكاملا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرأفاء هؤلاء هم الذين لهم الويل. فلا نحتاج أن نقول أن أن في معنى فاسد يتوهم من النص، فهم المعنى الفاسد هذا هم توهموه لأنهم اجتزأوا، أخذوا عبارة الحجر الأسود يمين الله ورحطوا نقطة وأخذ هذه الجملة وقال لك ظاهرها تمثيل يعني يد الله سبحانه وتعالى بالحجر وأن كذا وهذا معنى فيه نقص وفيه كذا. فنقول لهم لا، خذوا النص على بعضه، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طيب والله تعالى في السماء وهذا يمين الله في الأرض، إذا المقصود هنا تشبيه مشبه ومشبه به، وليس المقصود هنا أن الحجر الأسود هو يمين الله حقيقة، وإنما هو يمين الله في الأرض. وبعدين بقيتها فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. كلمة فكأنما، كأن هذه من أدوات التشبيه، ودايما المشبه غير المشبه به، لا نشبه الشيء بنفسه وإنما تشبيه شيء بشيء. وطبعا هنا يعني استعمال أسلوب التشبيه من الأساليب العربية، يعني مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فهنا يعني استعمال أساليب التشبيه، فمعناه أن المشبه غير المشبه به، لا نقول المشكاة اللي هو التجويف الذي في الجدار فيه مصباح أن هذا هو نور الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول هذا يعني مثل ضربه الله تعالى لنوره. فهنا كذلك لما نقول في الحديث يعني فكأنما صافح الله وقابل يمينه، فهنا كلمة كأنما أفادت أنه أن الحجر الأسود يعني شبه به أنه مشبه به، شبه الله تعالى يمينه بالحجر الأسود، فمن أو الحجر الأسود شبه بيمين الله، فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه سبحانه وتعالى. طبعا هذا كله يعني على فرض صحة الحديث، وأصلا الحديث هذا يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث لا يثبت، وقال ابن الجوزي حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل، وروي موقوفا على ابن عباس وفي سنده ضعف كذلك أيضا. فهو الحديث أصلا لا يثبت، هو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعيفة، وروي موقوفا على ابن عباس من كلامه بأسانيد ضعيفة، فهو أصلا لا يثبت. بس على فرض ثبوته فليس ظاهره يعني صفة نقص حتى نحتاج إلى دفعها. قال ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا؟ أن الحجر ليس هو نفس يمين الله وإنما كأنه، يعني فهنا تمثيل وتشبيه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا طبعا أيضا تأتي يعني مسألة اللي هو مثلا يعني هل هذا في يعني طبعا الحديث قلنا ضعيف يعني ولا صح، بس هل لو فرض يعني صحة الحديث هل هذا فيه تشبيه الله تعالى بخلقه؟ يعني كيف يشبه الحجر بيمين الله؟ فهنا يقال أن التشبيه هنا لا يعود على ذات صفة الله سبحانه وتعالى بذات المخلوق، وإنما على فعل للعبد، فعل للعبد، وأفعال العباد مخلوقة. يعني زي مثلا يأتينا له حديث الرؤية وأحاديث السماع، يعني الملائكة في الأحاديث الملائكة يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى كجرد سلسلة على صفوان، كجرد سلسلة على صفوان يعني على صخر أملس. فهنا يقال الحديث هنا هل معناه تشبيه صوت الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة عندما تجر على الصخر الأملس؟ فنقول يعني ليس التشبيه لصفة الله سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، وإنما فعل العبد الذي هو سماع كلام الله، بفعل العبد الذي هو سماع صوت السلسلة على الصخر، يعني سماع العبد لكلام الله هذا فعل من أفعال العبد، يعني حتى سماع العبد لكلام الله هذا فعل العبد، السماع هذا فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون، فهو التشبيه لمخلوق بمخلوق اللي هو سماع العبد لكلام الله بسماع العبد لصوت السلسلة على الصفوان. ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا هل هذا تشبيه الله سبحانه وتعالى بالقمر أو تشبيه الله بالشمس كما ترون الشمس برضو في الحديث الآخر. فقال لك ليس المقصود هنا تشبيه الله بالشمس والقمر، وإنما تشبيه رؤية العبد لله، وده شيء مخلوق، يعني عمل العبد، رؤية العبد لله هذا فعل العبد، فعل العبد مخلوق، برؤية العبد للشمس والقمر وهذا إيه؟ شيء مخلوق. فهنا أيضا نفس الحديث هنا، يعني لما نقول فيه تشبيه وكذا وفيه تمثيل وتشبيه أو كذا، ليس المقصود برضو يعني على فرض صحته، ليس المقصود تشبيه الله بخلقه أو تشبيه يد الله يعني بالحجر، يعني تشبيه ذات يد الله بذات الحجر، وإنما المقصود تشبيه مصافحة العبد الله سبحانه وتعالى، أو تقبيل العبد يمين الله بتقبيل العبد للحجر ومصافحة العبد للحجر. فهو رجع برضو في النهاية لإيه؟ لتشبيه فعل العبد بفعل العبد، فهو تشبيه مخلوق بمخلوق أيضا، ده على فرض يعني صحة الإيه الحديث. لا مخلوق اللي هو مصافحة العبد يعني لله، أو تقبيل العبد يمين الله بتقبيل العبد الحجر، أو مصافحة الإيه العبد للحجر الأسود. فمصافحة العبد للحجر الأسود هذا فعل العبد مخلوق، ومصافحة العبد يمين الله هذا يعني طالما قلنا مصافحة العبد رجع الأمر إلى فعل المخلوق برضو في النهاية، رجع الأمر إلى فعل المخلوق، زي سماع العبد كلام الله ورؤية العبد الله، فهنا يعني رجع إلى تشبيه فعل العبد المتعلق بصفة الله اللي هو مصافحة العبد يمين الله، هذا فعل العبد بمصافحة العبد الحجر الأسود أو تقبيل العبد الحجر الأسود. فيقول يعني فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنه يعني من كلامه، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وهنا لما قال يعني يمين الله في الأرض، فهنا قيده بالإيه بالأرض، في فرق ما يقول يمين الله وتطلق وبين يمين الله في الأرض، فإذا إيه لما قيد في الأرض معناه أن هذه صفة أخرى غير صفة يمين الله اللي هي يد الله، يعني الصفة المطلقة هنا غير تلك الصفة المقيدة التي شبه فعل العبد المتعلق بها. يعني قال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لوجدتني عنده. طيب والحديث رواه مسلم ورواه في صحيحه ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، مع اختلاف يعني في الألفاظ قليلا عن اللفظ الذي أورده المؤلفون. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. يبقى الآن هنا إيه؟ عندما يأتي مثلا الأشعري ويقول لك يعني الحديث يقول عبدي جعت عبدي مرضت، فيقول لك ظاهره كفر أن الله تعالى يجوع ويمرض، يقول له لا ده نقول إن ظاهر الحديث كفر، وأنت الآن اجتزأت جملة من الحديث ولم تأخذ بقيته، فصرت كمن قال ويل للمصلين أو لا تقربوا الصلاة، وإنما إيه خذ النص متكاملا، هو الحديث خذه متكاملا والظاهر هو ما يتبادر من الحديث كاملا، اقرأ الحديث كله، هات شخصا لم يتلوث يعني فكره بشبهات المتكلمين، شخص عربي على السليقة يفهم اللغة العربية ويفهم الأسلوب العربي ولم يتلوث يعني فطرته، لم تتلوث فطرته بشبهات المتكلمين، واقرأ عليه الحديث كاملا وقل له ماذا فهمت منه، هل فهم منه صفة نقص لله أو فهم منه صفة كمال. فإذا قرأت الحديث متكاملا قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال إيه جاع عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك إيه عندي. فإذا الحديث هو يفسر بعضه بعضا، فالذي يتبادر الآن إلى الذهن من الحديث بعد أن تقرأه كاملا أن كلمة جعت معناها جاع عبده، وكلمة مرضت معناها مرض إيه يعني عبد لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. نقول هذا هو الظاهر، لا نقول إن الظاهر معنى يعني باطل ثم نرده، لا نسلم أصلا يعني هنا إيه الجواب على فرض المنع، يعني لا نسلم أصلا أن هذا المعنى الباطل هو الظاهر، بل المعنى الظاهر هو ما يتبادر من الحديث يعني متكاملا، وما يتبادر من الحديث متكاملا أن الذي جاع أو مرض هو ذلك العبد. طيب إذا جئنا إلى حديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قال فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليدي. هم طبعا يقول لك إيه، يأتي الأشعري ويقول لك يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول لك ظاهره باطل وغير مراد. طيب تسأله ما هو ظاهره، يقول لك ظاهره أن أصابع الرحمن سبحانه وتعالى مماسة لقلب العبد، ملامسة لقلبك بين أصبعين من أصابعك، وإذن أصابع الرحمن تلامس قلبك وملامسة يعني مباشرة وكذا، فيقول لك هذا هو الظاهر ثم ينفيه. فنحن نرد عليه الجواب هنا على فرض المنع، يعني أنك لا نسلم له أصلا أن هذا هو الظاهر. لماذا؟ يقول لأن قول القائل هذا بين يدي لا يعني أنه ملامس بيديه لهذا الشيء. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني دايما طريقة شيخ الإسلام أنه يحتكم إلى أسلوب القرآن الكريم نفسه، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، والآيات الكريمة يفسر بعضها بعضا، السنة تفسر القرآن، فنرجع إلى استعمال القرآن لكلمة بين كذا، بين يدي كذا أو بين كذا وكذا. هل البينية هنا تفيد الملامسة والاتصال؟ قال لك لا، يعني والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، هل السحاب ملامس للأرض أو ملامس للسماء؟ لا. يبقى إذن لما يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يعني الملامس، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة. فيبقى إذن يعني بينا هنا أن هذه الأحاديث الثلاثة زعموا أن ظاهرها يعني يوهم نقصا، فنقول لهم أن ظاهر هذه الأحاديث الثلاثة ليس فيه إيهام نقص، بل نفهم الحديث يعني متكاملا وفي ضوء استعمالات الألفاظ في القرآن والسنة، فنجد أن النصوص كلها تفيد صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فإذا نقول ظاهرها مراد أو غير مراد، نقول ظاهرها مراد وظاهرها حق، ليس ظاهرها الباطل الذي يزعمونه، إنما ظاهرها المعنى الحق الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما. فقل أيضا من طرائق يعني أهل البدع هنا يعني وهم يؤولون نصوص الصفات أنهم يجعلون نصا يعني مثيلا لنص آخر وهو في الحقيقة ليس مثيلا له وليس نظيرا له، يجعل اللفظ في موضع مثل اللفظ الذي في موضع آخر مع أنه ليس مثله، بينهما فروق. وضرب مثالا لقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا أهل السنة يفهمون من قوله تعالى لما خلقت بيدي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، يكون فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله تعالى شرف آدم عليه السلام أنه سبحانه وتعالى خلقه بيديه سبحانه وتعالى، وهذا تشريف له، يعني أكثر مخلوقات الله سبحانه وتعالى يخلقها الله تعالى بقوله كن فيكون، يقول الله تعالى الشيء كن فيكون، لكن آدم شرفه الله سبحانه وتعالى لأنه لم يخلقه بقوله كن فيكون، وإنما يعني فقط من غير خلق بيديه، بل إضافة إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه سبحانه وتعالى كما ورد في الآية الكريمة، وهذا تشريف لآدم عليه السلام. فهم يقولون إن قوله تعالى لما خلقت بيدي، يقول لك هذا مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، فهل مما عملت أيدينا أنعاما هل يفيد أن الله تعالى خلق الأنعام بيديه، أو أن الله تعالى قال للأنعام يعني كن فكانت الأنعام ولم يخلقها الله تعالى بيديه سبحانه وتعالى، يعني كما خلق آدم بيديه، فيقول لك إن هذا يختلف عن هذا، لكن هم يقولون إن خلق آدم بيدي الله سبحانه وتعالى هذا مثل خلق الأنعام، يقول لك المقصود أن الله تعالى قال كن فكان وليس فيه تمييز لآدم عن خلق الأنعام. قال فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي، لما خلقت ثم قال بيدي. طيب فإذا ذكر هنا فروقا، قالك يعني حتى يجعلوا تفسير هذا اللفظ مثل تفسير هذا اللفظ، قالك لا، بينهما فروق. أول فرق أن الله تعالى في خلق آدم قال لما خلقت، فهنا أين فاعل الفعل خلق؟ الوتاء الفاعل الذي الضمير الذي يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن فاعل خلق الأنعام يعني في آية الأنعام قال الآية اللي فيها الحديث عن الأنعام ماشي، اللي هي في سورة ياسين مما عملت أيدينا أنعاما، فهنا أضاف قال عملت، أين فاعل عملت؟ أيدينا، يبقى الأيدي هي فاعل الفعل عمل، لكن الفعل خلق فاعله هو الله سبحانه وتعالى، فده أول فرق. الفرق الثاني أن الله تعالى يعني عد الفعل إلى اليدين بالباء، قال لما خلقت بيدي فهنا استعمال حرف الباء في تعدية الفعل إلى اليدين بحرف الباء لما خلقت بيدي، فنسب الفعل إلى نفسه ثم عداه إلى اليدين بالباء، فقالت مثلا في لغة العرب يعني إذا قلت كتبت بالقلم، هنا تقول من الكاتب؟ هو أنت، لأنك أضفت الكتابة إلى نفسك، والقلم هنا هو الذي حصلت به الكتابة، القلم هو الذي حصلت به الكتابة، فهنا خلقت بيدي، يبقى إذن أضاف الله تعالى الخلق إلى نفسه، وبيدي التعدية بالباء هنا تفيد أن اليدين حصل بهما خلق آدم عليه السلام. قال وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، ذكر نفسه المقدسة سبحانه وتعالى بصيغة الايه المفرد. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية. يبقى هنا ايه فرق ثالث وفرق رابع. الفرق الثالث انه ذكر نفسه المقدسة بصيغة الايه المفرد، قال لما خلقت. والفرق الرابع انه جعل اليدين مثنى، ذكر لفظ التثنية، قال لما خلقت بيدي، فأتى باليدين بلفظ التثنية. قال كما في قوله بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فهنا التثنية لا يمكن أن يعني قالوا أنه لا يأتي قط في كتاب الله سبحانه وتعالى الحديث عن ذات الله سبحانه وتعالى بلفظ التثنية، هذا ما وقع أبدا. إما يأتي الكلام عن الله سبحانه وتعالى بلفظ المفرد أو بلفظ الإيه الجمع. لفظ الجمع يفيد التعظيم، ولفظ المفرد يفيد التوحيد وحدانية الله تعالى. ولفظ الجمع في لغة العرب يعني المتكلم المعظم نفسه يتكلم إيه بصيغة الجمع، وتفيد التعظيم لله تعالى. خلقنا له مما عملت أيدينا، فهنا إيه ولقد خلقنا الإنسان، فهنا التعبير بضمائر الجمع وبصيغة نحن خلقناكم. الجمع هنا يفيد التعظيم لله سبحانه وتعالى، والإفراد يفيد وحدانية الله سبحانه وتعالى، ليس بينهما تعارض. فالجمع يطلق على الواحد مفيدا للتعظيم، لكن لا يأتي قط الحديث عن الله سبحانه وتعالى بصيغة تثنية، لا يمكن. فلما يقال بيدي لا يمكن أن يكون المقصود أن الله تعالى خلق آدم. التثنية هنا تفيد حقيقة العدد اثنين، التثنية إذا وردت في صفات الله سبحانه وتعالى تفيد حقيقة العدد اثنين. لما خلقت بيدي يفيد أن الله تعالى له يدان سبحانه وتعالى، يعني وتفيد صفة اليد حقيقة، وأن الله تعالى له يدان حقيقة سبحانه وتعالى، والعدد هنا يفيد إيه حقيقة العدد اثنين. قال كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، يعني الآية اللي هي آية عملت أيدينا مثل تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، يعني جمع اليد وإفراد اليد هنا ليس المقصود به حقيقة العدد في حالة الجمع وفي حالة الإفراد، وإنما في حالة التثنية يراد العدد. قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، يعني اسما ظاهرا أو ضميرا. اسما ظاهرا يفيد الجمع، أو ضميرا اسما ظاهرا مفردا، مثلا كقوله تعالى مثلا إيه وأنا وأنا الإيه مثلا التواب الرحيم، مثلا إنني أنا الله مثلا، فهنا أنا مثلا هنا ضمير إيه ضمير يعني مفرد يعود على رب العالمين، أو الاسم المفرد يعني الخالق السميع العليم، يعني الأسماء المفردة التي تعود على الله سبحانه وتعالى، أسماء ظاهرة أو ضمائر مفردة يعني تعود على الله. خلقت برضو ضمير مفرد. وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط سبحانه وتعالى، لا يأتي الحديث عن الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة بصيغة التثنية قط. إما إفراد يفيد توحيد الله تعالى، وإما جمع يفيد تعظيم الله، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وربما تدل على معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. قال وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. صيغة التثنية تدل على العدد المحصور، عدد اثنين، وهو تعالى منزه سبحانه وتعالى عن شريك أو مثيل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين سبحانه وتعالى. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. فقال لو جاء يعني الفاعل هنا، لو فاعل الفعل خلق، لو جاء يد مفردة أو أيدي جمع لكان في بنفس المعنى، لكن لما تأتي مثناة هنا لا تكون بنفس المعنى، التثنية لها حكم يختلف عن حكم الإفراد وحكم الجمع. وهو نظير قوله بيده الملك بيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ قل لو قال خلقت بيدي غير خلقت يدي، يعني برضو هنا التعدية بالباء لابد أنها تؤثر في المعنى، وجعل الفاعل هو الضمير اللي هو التاء وليس اليد هي الفاعل، هذا له تأثير في المعنى. يقول لك لو قال خلقت بيدي لكان يختلف عن خلقت يدي، فكيف إذا جاء بصيغة التثنية؟ قال لك هذه لابد أنه يراد بها حقيقتها، يعني لا يمكن نحن نفسرها تفسير فيه يعني تأويل لها وصرف لها عن ظاهره. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. يعني يقول أن الأحاديث المستفيضة والمتواترة وإجماع سلف الأمة، يقول مستفيضة بل المتواترة، المتواتر أكثر يعني من المستفيض، يعني المتواتر رواه جمع غفير عن جمع غفير، فالجمع الذي يروي المتواتر أكثر من العدد الذي يروي المستفيض، يعني المستفيض يعني رواه جمع كثير بس ما بلغ حد التواتر، التواتر أكبر وأعظم. فيقول الأحاديث مستفيضة، قال بل المتواتر، استدرك يعني وقال بل هي أحاديث متواترة، يعني رواتها عدد كبير. وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن أن الله تعالى له يدان حقيقة سبحانه وتعالى كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يقول لك يعني عندك هنا حديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم هذا حديث صريح في إثبات يدين حقيقيتين لله سبحانه وتعالى، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يبقى قول وكلتا يديه هذا صريح في إثبات يدين، هذا العدد المحصور يعني مراد هنا حقيقة إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وكلتا يديه يمين، هنا قالوا كيف نوفق بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى التي فيها يقبض السماوات مطويات بيمينه، يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله في بعض الأحاديث، والأرض بشماله، وأخذ الله قبضة لما زرأ ذرية آدم، أخذ قبضة بيمينه وقال هؤلاء في النار في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فهنا إثبات اليمين وإثبات الشمال، كيف نوفق بين الأحاديث التي فيها تسمية يدي الله سبحانه وتعالى يمينا وشمالا والأحاديث التي فيها كلتا يدي ربي يمين؟ قالوا لا تعارض، الله تعالى له يدان ونسمي إحدى اليدين يمينا ونسمي الأخرى شمالا، لكن قوله كلتا يدي ربي يمين يمين مباركة كما في بعض الروايات، يمين هنا بمعنى مباركة، لأن العرب يعني كانوا دائما الشمال عندهم أنقص من اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يستعمل يده اليمنى للأشياء الطيبة ويستعمل الشمال لما يعني يستقذر مثلا من الأمور وكذا عليه الصلاة والسلام مثلا، فكان يعني مثلا وكذلك في الرجلين مثلا كان يدخل المسجد باليمين ويخرج بالشمال ويدخل الخلاء بالشمال ويخرج باليمين، فالشمال يعني في لسان العرب أنقص، لكن الله سبحانه وتعالى له يدان سميتا يمينا وشمالا في بعض الأحاديث. وفي نفس الوقت كلتا يديه يمين، يعني ليست يده الشمال سبحانه وتعالى أنقص من يده اليمين ولا أقل بركة، فيكون هذا المعنى أن يده الشمال سبحانه وتعالى ليست أنقص من يده اليمين ولا هي أقل بركة، كما هو حال المخلوق تكون إيه يده الشمال أنقص من يمينه وأقل بركة، لكن الله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، يعني كلتا يدي الله سبحانه وتعالى مباركة، ليست إحداهما أنقص ولا أقل بركة. وهذا لا يمنع أن نقول إن الله تعالى له يد يمين ويد شمال كما ورد مصرحا به في أحاديث صحيحة عديدة. فإذا النصوص يعني تفيد إيه؟ إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وإن كان القائل، وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع، أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. طيب، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول، يعني عندنا إيه بعض الذين تكلموا في موضوع الظاهر وهو مراد أو غير مراد، فقالوا عندنا نصوص يعني متفق على معناها ونصوص متنازع في معناها، نصوص متفق على معناها ونصوص إيه متنازع في معناها. فيقول لك مثلا الأشاعرة لما جاءوا في مثلا يحبهم ويحبون، قال لك ظاهره ليس مرادا، استوى على العرش قالوا ظاهره ليس مرادا، جم في بعض النصوص قال لك الظاهر غير مراد، بينما جاءوا في نصوص أخرى زي مثلا إن الله بكل شيء عليم، هذا قالوا على ظاهره، ظاهره مراد. ونفرقوا بين النصوص، قال لك لماذا جئتم في نوع من النصوص وقلتم اللي هي المتفق على معناها وقلتم ظاهره مراد وأخذتموه على ظاهره؟ ممكن واحد يجي يناقشكم يعاملكم بنفس الطريقة، يقول لكم إن الله بكل شيء عليم، يقول لك ظاهره أن علم الله مثل علم المخلوق، أنه علم قاصر لا يحيط بكل شيء، وأنه علم يعني مثلا محدث بعد جهل، وأنه مثلا كذا، وأنه علم ناقص مثل علم المخلوق. فلو أن شخصا جاء وقال لك، يعني الأشاعرة مثلا يثبتون لله تعالى صفة العلم، يقول لك لو جاء واحد وجادلهم ممن ينكرون صفة العلم وقال لهم لا إن الله بكل شيء عليم، هذا ليس على ظاهره. إذا قالوا له لماذا، يقول لهم لأن عليم معناها يعني مثل علم المخلوق، والعلم الذي نعرفه هو علم ناقص وعلم حادث وعلم كذا، فإذا إيه ليس على ظاهره، ويجي ينفي صفة العلم، فهم سيجادلونه ويقولون لا إن الله بكل شيء عليم، يقول لك لا ظاهره علم يليق بالله سبحانه وتعالى وليس كعلم المخلوق، وعلم يعني لم يسبق بجهل، وعلم محيط بكل شيء. فإذا سيفهمون إن الله بكل شيء عليم، الظاهر الذي تبادر إلى الذهن عندهم هو صفة كمال وأثبتوها لله سبحانه وتعالى. فهنا شيخ الإسلام يقول يعني ينبغي عليهم أن يعاملوا النصوص الأخرى التي يعني نازعوا السلف في فهمها، زي استوى على العرش ويحبهم ويحبونه وعجب ربك وبين أصبعين من أصابع الرحمن، قال لك هذه النصوص أيضا عليهم أن يقولوا إن ظاهرها كمال يليق بالله، ولا يفهموا منها ظاهرا فيه تمثيل وفيه نقص حتى ينفوه عن الله، لا، يقول لهم افهموا منها الظاهر أنها صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى وأثبتوا هذا الظاهر. عامل النصوص المتنازع في فهمها بيننا وبينكم كالنصوص التي اتفقنا وإياكم على إيه؟ على فهمها. يعني عامل يحبهم ويحبونه واستوى على العرش، مثل معاملتكم مثلا النصوص التي فيها إثبات الحياة والعلم والقدرة كما فهمتموها على ظاهرها وقلتم ظاهرها الكمال، فكذلك النصوص الأخرى أيضا كلها من باب واحد، كلها من باب واحد وظاهرها الكمال ونثبته لله سبحانه وتعالى. قال: فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. يعني يقول إن السلف يعني لما قالوا إن قوله تعالى يحبهم ويحبونه على ظاهره، وإن قوله استوى على العرش على ظاهره، يقول السلف لما قالوا على ظاهره يقول لم يقصدوا إن ظاهره مماثلة المخلوق، أنه استواء كاستواء المخلوق ولا محبة كمحبة المخلوق، وإنما فهموا أن ظاهره محبة تليق بكمال الله وأنه استواء يليق بكمال الله، ولهذا قالوا هذا هو الظاهر وأقروه، كما فعلتم أنتم معشر الأشاعرة في آية إن الله بكل شيء عليم وآية إيه هو الحي، وفهمتموها على ظاهرها وقلتم ظاهرها كمال. فنحن كذلك أيضا النصوص المتنازع عليها بيننا وبينكم نفهمها على ظاهرها ونقول ظاهرها كمال. أنتم تزعمون أن ظاهرها نقص، لا، احنا لا نقول، لا نسلم لكم أن ظاهرها نقص، نقول ظاهرها كمال ونفهم ونثبت هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا كان أو فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. واضح؟ يعني هنا إيه؟ يعني هو تكرار لنفس الكلام، يعني يقول يعني هنا شيخ الإسلام يرد على الأشاعرة ومن وافقهم يعني في طريقتهم، انهم بيجوا مثلا عند بعض الصفات إن الله بكل شيء عليم هو الحي وكذا، يقول لك يعني هذه ظاهرها كمال علم الله وكمال حياة الله ويثبتون ظاهرة، وبعدين يجوا في استوى على العرش يقول لك لا، ظاهره استواء فيه مماسة وفيه احتياج إلى العرش وفيه كذا وفيه كذا، فينفون الاستواء عن الله سبحانه وتعالى ويقول لك لا، ظاهرها ليس مراد. يقول لهم لا، هي النصوص كلها باب واحد، إما تقولون أن نصوص الصفات كلها ظاهرها كمال وتثبتون هذا الظاهر فتكونون إيه؟ وافقتم طريقة السلف أن كل نصوص الصفات ظاهرها كمال وليس فيها وليس في ظاهرها مماثلة للمخلوقين، فتكونون وافقتم طريقة السلف، قلتم ظاهرها الكمال وظاهرها لا يقتضي المماثلة للمخلوقين وإنما هي على ما يليق بالله، وتثبتون ظواهر النصوص الصفات كلها وتقولون كل ظواهر نصوص الصفات مراد، تكونون بهذا وافقتم السلف. وإلا فقولوا إن ظواهر نصوص الصفات كلها نقص وكلها كذا وطبقوا هذا على الصفات التي تثبتونها. يقول لهم لا تتناقضوا، لماذا في قول بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير أخذتموها على ظاهرها ولم تتوهموا منها نقصا؟ يقولون كل الصفات من باب واحد، ما ينفع تيجوا تمشوا في بعض الصفات بطريقة وبعضها بطريقة أخرى فتتناقضون. إذا كان ظاهرها النقص هذا فيلزمكم أن الآيات اللي فيها إن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير أن هذه ظاهرها نقص ويلزمكم نفي هذا الظاهر، لكنكم تقولون ظاهرها كمال وتثبتونه، فلماذا تفعلون في آيات الاستواء وآيات المحبة وآيات الغضب والرضا لماذا تقولون ظاهرها نقص؟ فكل يعني لا تفرقوا بين الايه نصوص الصفات، وده بيرجع للأصل اللي هو ايه، ان الكلام في الصفات كله من باب واحد، ما ينفع تيجي تفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى وتؤمن ببعضها وتكفر ببعضها، وتيجي في بعضها تمشي على قاعدة وبعضها تمشي على قاعدة أخرى. فخذ نصوص صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كلها إيه من باب واحد، وامشي فيها على قاعدة واحد. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. قل الآن صفة المخلوق، قل أن صفاتنا، هو الآن يتكلم عن المخلوق البشر الآن الإنسان، يقول صفتك أنت أيها الإنسان، صفتك تنقسم إلى قسمين، قسم هو بالنسبة لك أعيان وأجسام وهي إيه أبعاد لك، أجزاء منك، يعني مثل الإيه اليد والوجه والعين، هذه إيه الصفات، يعني هي أجزاء منك وأبعاد لك، يعني هذه بعضك وأجزاء منك، وهي أعيان وأجسام، اليد هذه جسم وهي عين من الأعيان. فيقول هذا نوع من الصفات لك أيها المخلوق، اللي هي الوجه واليد والأصابع وكذا والرجل وكذا. في نوع آخر من صفاتك أيها المخلوق هو عبارة عن معان وأعراض، والعرض اللي هو كما مر بنا اللي هو ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، زي الإيه السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، هذه الصفات إيه هي أعراض، هي معاني، يعني ليست جسما محسوسا. يعني أنت الآن من صفتك العلم والقدرة، أين هي قدرتك وعلمك؟ ليس جسما محسوسا يمكن إيه أن تفصله عنك وتمسه بيدك كذا، وإنما هو إيه يعني عرض من الأرض، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم يعني بمتصف به. ولما الكلام عن علم المخلوق وقدرة المخلوق، هذه أعراض تقوم بالإيه بالمخلوق، واضح؟ طيب هذا بالنسبة للمخلوق. هيرجع الآن إلى صفات الرب سبحانه وتعالى، فيقول إن صفات الرب سبحانه وتعالى، قال ثم إن من المعلوم أن الرب سبحانه لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك فالآن إيه يقول، يعني هو يقول لهم أنتم في هذا النوع من الصفات الذي لو وصف به مخلوق لكان عرضا، هذا النوع من الصفات لما اتصف به الخالق أثبتتموه لله وأخذتموه على ظاهره وقلتم إنه ليس كصفة المخلوق. قال لهم هذا النوع برضو النوع الثاني من الصفات الذي لو اتصف به المخلوق لسميناه يعني بعضا وجزءا وجسما وكذا، بس طبعا هذه التسميات هي في المخلوق، لما نيجي نقول يد الله ووجه الله هنا لا نستعمل زي ما احنا ذكرنا القاعدة اللي هي الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، لفظ جسم ولفظ جزء ولفظ يعني أبعاد وأجزاء وكذا، هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فنستفصل من قائلها عن مراده. فقال يعني احنا لا نستعمل هذه الألفاظ، ولكن نقول هذه الصفات هي ايه من باب الشرح والتوضيح، يعني يقول الصفات التي هي من صفات الله تعالى كالوجه واليد، وجه الله ويد الله، تلك الصفات التي هي لو اتصف بها مخلوق لقلنا انها يعني ابعاد للمخلوق واجزاء من المخلوق، هذه في حق المخلوق يعني، لكن هي لله سبحانه وتعالى صفة لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. فقال ينبغي ان تسيروا في هذا النوع من الصفات مثل ما سرتم في النوع الاخر من الصفات، اللي هي الصفات اللي هي عند المخلوق نسميها اعراضا، قلتم ظاهرها مراد وظاهرها كمال، فالصفات برضو اللي هي عند المخلوق نسميها أبعادا، قال هذه برضو لله سبحانه وتعالى، لن نستعمل لفظ أبعاد وأجزاء وكذا، ولكن إيه نقول هذا النوع من الصفات في حق الله سبحانه وتعالى نثبته لله تعالى على ما يليق بكماله من غير تمثيل. قال فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. وهذا برضو إيه يعني تكرار لل يعني التلخيص يعني الموضوع الأصل لما ذكرنا يعني أصلين عظيمين اللي هو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في بعض الصفات مثل الكلام في البعض الآخر. فهنا يرجع إلى الأصل اللي هو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فقال يعني بالنسبة للمخلوق لما المخلوق له يد وله وجه وله كذا، هذه في المخلوق يعني سميناها أجزاء وأبعادا وكذا يعني وأجساما وكذا في المخلوق بما يناسب إيه صفة المخلوق، لأن هذا المخلوق يعني مكون من أجزاء ومن أبعاد ومن كذا. لكن لما نيجي نقول يد الله ووجه الله وكذا، فقال يعني هنا الإيه هل الله سبحانه وتعالى مثل المخلوق؟ لا. فإذا يد الله ليست مثل يد المخلوق، ووجه الله ليس مثل وجه الإيه المخلوق، وإنما وجه يليق بكمال الله ويد تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فطالما يعني المنسوب ليس طالما المنسوب إليه ليس كالمنسوب إليه، يعني هذه نسبت إلى الله وهذه نسبت إلى الإنسان، فالمنسوب ليس كالمنسوب لأن المنسوب إليه ليس كالمنسوب إليه. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، زي ما قلنا إيه فيسمعون إيه لكلامه كجر أو يسمعون كلامه كجر سلسلة على صفوة، تشبيه للمسموع للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع. واضح؟ فهنا يعني ما المقصود بتشبيه رؤية العبد لله سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤيته للشمس والقمر؟ أن الشمس والقمر يريان في جهة العلو ويريان بالأبصار رؤية حقيقية بالأبصار، فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصار ورؤية في جهة العلو. وكذلك أيضا إيه رؤية العبد للشمس والقمر ليس فيها إدراك أو إحاطة بالشمس ولا بالقمر، وكذلك رؤيته لله تعالى ليس فيها إدراك يعني ليس فيها إحاطة بالله سبحانه وتعالى. قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، انتقل إلى القاعدة الرابعة. وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. هنا القاعدة الرابعة، قل كثير من الناس يتوهمون إما في بعض صفات الله أو في كثير من صفات الله أو في أكثر صفات الله أو في كل صفات الله، ذكر يعني أقساما، بعض يتوهم في بعض صفات الله يعني في صفات قليلة صفة أو صفتين أو كذا عنده شبهة فيها يتوهم منها إيه مماثلة للمخلوق، وبعضهم في صفات كثيرة بعضهم في أكثر الصفات وبعضهم في كل الصفات، يتوهمون أنها تماثل إيه صفة المخلوقين. بل لما يتوهم هذا يريد أن ينفي ذلك الفهم الذي فهم أن المسلم إيه يعني ينزه الله تعالى عن مماثلة المخلوق، فهو توهم أن الصفة فيها تمثيل ثم أراد أن ينفي هذا الإيه الفهم الفاسد الذي توهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، فيقع في يعني أربع محذورات. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا أول محذور. أول محذور أنه مثل في عقله، يقول لك يعني الآن يعني سبحان الله تجد اللي هم يعني المعطلة والمؤولة وكذا، يعني هم يزعمون أنهم فروا أنهم ذهبوا إلى تعطيل صفات الله أو تأويلها، يزعمون أنهم ذهبوا إلى ذلك فرارا من التمثيل، بس يقول لهم أنتم في الحقيقة وقعتم في التمثيل، إنه لولا أنكم فهمتم من صفة الله تعالى أنها مثل صفة المخلوق لما لجأتم أصلا إلى التعطيل والتأويل. فأنت أيها المعطل وأيها المؤول تزعم أنك تفر من التمثيل، لكن في الحقيقة يعني ذهنك ملوث بالإيه بفهم صفة الله على أنها مثل صفة المخلوق، فأردت أن تدفع هذا فوقعت في مشكلة أخرى اللي هي الإيه التعطيل. ولو أنك في البداية فهمت صفة الله على أنها على ما يليق بكمال الله ليست مثل صفة المخلوق لما احتجت إلى تعطيل ولا تأويل ولا تفويض ولا كذا. فإذا المحذور الأول أنهم يعني مثلوا صفة الله بصفة المخلوق في أذهانهم، ده المحذور الأول. المحذور الثاني قال أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. يقول لك المحذور الثاني الذي وقع فيه هؤلاء أنهم لما فهموا من ظاهر النصوص المماثلة، يعني يقول لك مثلا جاءوا عند صفة الاستواء استوى على العرش وفهموا أن الله تعالى محتاج إلى العرش وأن استواء الله تعالى الله عما يقولون على العرش مثل استواء المخلوق مثلا على الدابة أو على الكرسي أو السفينة، بحيث ان لو الدابة مثلا هذه عثرت به عثر او الكرسي انكسر مثلا لسقط عنه او كذا وانه محتاج اليه. فهو مش اول مشكلة انهم فهموا من النصوص نص الاستواء فهما فاسدا، ثم المشكلة الثانية المحذور الثاني انهم لما كان هذا الفهم هو معنى النص عندهم عطلوا النص عن المعنى الصحيح، انه في الحقيقة الاستواء له معنى صحيح وهو على وصعيد واستقر وارتفع، المعنى الصحيح الذي فهمه السلف هم ايه عطلوا النص عن دلالته على المعنى الصحيح لما فهموا هذا الفهم الفاسد، وبالتالي جعلوا النص معطلا عن ان يفيد معنى، انه قال لك بيفيد معنى فاسد وبعدين نفوا المعنى الفاسد. طيب اذا ما معنى النص الان؟ جعلوه معطلا يعني نص لا معنى له لان ايه معناه فاسد وهم نفوا المعنى الفاسد، فعطلوا النص عن الدلالة على المعنى، فعطلوا ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله، يعني الصفات آيات الصفات وأحاديث الصفات فيها معاني حقة، أودع الله تعالى تلك المعاني الحقة في كلامه وأودع الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المعاني الحقة في كلامه، فهم لما فهموا معنى فاسدا وأنكروا دلالة النص عليه فبالتالي عطلوا النص عن المعنى الحق. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. إن جاء إيه؟ يعني في عندنا بنسميه تعطيل النص عن المعنى وتعطيل الله تعالى عن صفته. يعني التعطيل في تعطيل النص عن المعنى وتعطيل الله تعالى عن صفته. التعطيل بمعنى الخلو يعني. فهم عطلوا النص عن معناه يعني المحذور الثاني وتعطيل النص عن المعنى. جعلوا نصوص الصفات معطلة عن معانيها يعني لا تفيد المعاني الحق. والمحذور الثالث انهم عطلوا الله تعالى عن المعنى الحق يعني نفوا هذا المعنى الحق عن الله بغير علم. فتجدهم ايه ينفون مثلا يعني معنى الاستواء مثلا الصحابة والتابعون لما قالوا استوى يعني على وصعد واستقر وارتفع تجدهم ايه ينكرون هذه المعاني يقول لك ان الله تعالى لم يستقر على العرش لم يستوي لم يصعد على العرش فينفون المعاني التي هي حق فهم عطلوا النص عن دلالته على المعنى ده المحذور الثاني. والمحذور الثالث انهم عطلوا الله تعالى عن الاتصاف بهذا المعنى يعني لم يصف الله تعالى بهذا المعنى الذي هو حق فعطلوا الله تعالى عن الاتصاف بهذا المعنى بغير علم ونفوا هذه الصفات التي هي حق نفوها عن الله بغير علم فعطلوا ما يستحقه الرب سبحانه. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. من كل هؤلاء الذين قالوا إن ظواهر النصوص غير مرادة أخذوا يصفون الله سبحانه وتعالى بالصفات إما صفات الأموات يقولون مثلا إن الله تعالى ليس بحي ولا بسميع ولا بك وهذه صفات الأموات وإما صفات الجمادات الذي ليس بسميع ولا يتكلم ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا داخل فهذه صفات الأموات وصفات الجمادات وصفات المعدومات الذين قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا وينفون الشيء وضده ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا ونفوا عن الله سبحانه وصفوا الله سبحانه وتعالى يعني بصفات إما صفات أموات أو صفات جمادات أو صفات معدومات. فهذه أربعة محاذير وقعوا فيها. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات. بالمنقوصات يعني بالمخلوقات التي فيها صفة النقص ومثلوا الله تعالى بالمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. يجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل لأنه هو عطل. احنا في عندنا قلنا نوعين من التعطيل تعطيله آيات الصفات عن معانيها ده يعتبر إلحادا في آيات الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وتعطيل الله تعالى عن صفته وعن أسمائه عن صفاته وأسمائه هذا إيه إلحاد في أسماء الله لأن الإلحاد في كتاب الله في إلحاد في أسماء الله وفي آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا في سورة فصلة وفي عندنا في سورة الأعراف وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال لكم ما وقعوا في تعطيل وتمثيل وقعوا في إلحاد في أسماء الله وفي آيات الله عطلوا آيات الله عن معانيها وعطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته فألحدوا في أسماء الله وفي آيات الله. وجمعوا بين التعطيل والتمثيل جمعوا بين التعطيل والتمثيل. طيب قال له هنا ايه اين التمثيل الذي وقع هم وقعوا في الاربع محظورات ذكرها المحظورات الاربعة هذه منها تمثيلان وتعطيلان. من يقول لنا ما التمثيلان اللذان وقع فيهما من اول نصوص الصفات او فوضها او عطلها وقعوا في تعطيلين وفي تمثيلين. ما هو التمثيل الأول التمثيل اللي هو في الأذهان لما إيه أول ما قرأت عليهم آيات الصفات أو أحاديث الصفات فهموا أنها مثل صفة المخلوق فده التمثيل الأول. في تمثيل ثاني اللي هو المحذور الرابع, فيه تمثيل برضو المحذور الرابع, تمثيل اللي هم ايه شبهوا الله سبحانه وتعالى حتى ينفوا هذا التمثيل. يعني مثلا لما جاءتهم الآية مثلا يحبهم ما يحبون, فقال لك الايه المحبة وغضب الله عليهم, وقالت المحبة صفة الايه المخلوق, فده التمثيل الاول. وبعدين التمثيل الثاني انهم قالوا ان الله لا يحب ولا يغضب ولا يعجب ولا كذا ولا كذا ولا, فمجموع هذا النفي وينفون الشيء وينفون ضده, ففي النهاية مثلوا الله تعالى بالايه بالجمادات والمعدومات وكذا. لما زي ما ذكرنا قصة ابن سبكتكين لما قال للايه للقاضي ابن فورك الأشعري, قال له يعني ميز لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين العدم. لما قال له يعني صف لي رب العالمين, قال له ليس لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا يحب ولا يغضب ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا, وأخذ ينفي ينفي ينفي, فقال له لو قلت لك يعني صف العدم ما حتجد وصفا أحسن من هذا الوصف, ميز لي بين الرب الذي يعني تصفه وبين العدم. فهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمعدومات, تعالى الله سبحانه وتعالى, وشبهوا الله تعالى بالجمادات وبالناقصات. لما ينفون عن الله السمع وينفون الكلام وينفون كذا, يبقى شبهوه بالإيه, إما بالجماد الذي لا يتصف بالسمع ولا بالبصر ولا بك, وإما بالإنسان الناقص, وإما فإذا هذا نوع من التمثيل. يبقى المحذور الأول والرابع هما إيه تمثيلان, المحذور الثاني والثالث تعطيلان, اللي هو تعطيل آيات الله عن معانيها وتعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته, فوقعوا في تمثيلين وتعطيلين. نعم, كل حد عنده سؤال؟ نعم. نعم, هذا مر بنا موضوع الكلام الذي يثبته الأشاعرة, أن يقولون إن الله تعالى يعني من صفته الكلام. الكلام عندهم ليس هو الكلام الذي في معتقد السلف, الكلام عندهم يقول لك كلام نفسي قديم عبارة عن معاني قائمة بذات الله, ليس بصوت ولا حرف, مجرد معاني كده قائمة في ذات الله ليس بصوت ولا حرف. وبعدين تجد الأشاعرة لهم ثلاثة أقوال في القرآن الكريم الذي بين أيدينا, لأنه الله تعالى عندهم لا يتكلم بصوت وحرف. طيب القرآن الذي بين أيدينا هذا من الذي تكلم به؟ فبعضهم يقول إن جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ, وصار يقرأ من اللوح المحفوظ وينزل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن الله تعالى ألهم جبريل المعنى, وهو جبريل عبر عن هذا المعنى بألفاظه. وبعضهم يقول إن الله تعالى ألهم هذا المعنى لجبريل, وجبريل ألهمه للنبي عليه الصلاة والسلام, وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بألفاظه تعالى الله عما يقولون. كل هذا بسبب, ومع ذلك يقولون أنهم يؤمنون بصفة الكلام, بس يؤمنون باللفظ فقط, لكن المعنى حقيقة الكلام هم ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. بينما معتقد السلف الصالح أن الله تعالى تكلم بصوت سمعه جبريل, والأحاديث في ذلك يعني واضحة, فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد, حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث الآخر هو إذا تكلم الله بالكلمة من أو بالأمر من أمره سمعت الملائكة كلامه سبحانه وتعالى كجر سلسلة على صفوان. إذا الله تعالى يتكلم بصوت ويتكلم بحرف, يسمع بالأذان. والقرآن الكريم سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى, تكلم الله به وتلا سبحانه وتعالى كتابه وتكلم به وسمعه جبريل, وكان يسمع الآيات من رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم ويتلوها عليه كما سمعها. فإذا نعم. طيب نرجع مرة أخرى نقول مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. كل نصوص الكتاب والسنة فيها وصف الله تعالى بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول وكذا يقول يعني إن الكتاب والسنة فيهما أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، وقسم هذه الأدلة يعني ناقلا عمن قبله من أئمة السنة، يعني قسم هذه الأدلة إلى أنواع، يعني كل نوع منها يضم تحته أحيانا مئات النصوص أو عشرات النصوص. يعني نوع مثلا من هذه الأدلة مثلا إيه، أحاديث الآيات والأحاديث التي فيها أن ما في الأرض إذا وصل إلى الله وصف بأنه صعد وعرج به، مثلا تعرج الملائكة، وحديث المعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وكل إيه رفع عروج صعود أي شيء في الأرض يصل إلى الله يوصف بأنه صعد ارتفع عرج به. طيب هذا نوع من الأدلة، تحت هذا النوع تجد ممكن مئات الايه ما بين آيات وأحاديث فيها عروج وصعود وكذا، أشياء من ما بين عروج الروح والأعمال والملائكة وكذا إلى آخره. عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فنوصف بالنزول، ما قيل صعد إلى السماء الدنيا ونقول إيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يبقى معناه أن الله سبحانه وتعالى فوق الإيه السماوات وينزل إلى السماء الدنيا، يبقى هذا فيه العلو. طيب بعدين مثلا أحاديث المعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي أحاديث متواترة في الصحيحين ولها يعني عشرات الروايات عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنه، فحديث المعراج فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه صعد إلى الله تعالى وظل جبريل يرقى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى إيه صعد إلى السماء السابعة، كل سماء يقابل الأنبياء فيها ويسلم عليهم ويصعد إلى السماء التي فوقها حتى صعد إلى السماء السابعة ثم رقي يعني رقى فوقها عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة فقال له ماذا قال لك ربه؟ قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى فصعد إلى الله فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة فقال ارجع إلى ربك فصعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى صعد إلى، ولما يكون في السماء السادسة يكون نازل من عند الله، ولما يكون في السماء السادسة يريد أن يكلم الله سبحانه وتعالى يصعد. يبقى مثلا وهذا حديث الإسراء والمعراج حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم. وبعدين مثلا آيات الفوقية وأحاديث الفوقية ويحمل عرش ربك فوقهم، مثلا يخافون ربهم من فوقهم، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، وزينب رضي الله عنها تقول إيه كلم كنا زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات وكذا إلى آخره. يبقى نصوص الفوقية، نصوص الاستواء، نصوص أنواع عديدة من الأدلة وكل نوع تحته يعني أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة على علو الله واستوائه على العرش. وما يجي الأشعري يقول لك الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يصف بفوق ولا يقال أين الله ولا يصف بأنه فوق ولا أنه في السماء ولا أنه كذا، أين يذهبون من هذه النصوص؟ فقال فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، السمع اللي هو آيات الآيات والأحاديث، دليل السمع اللي هو الآيات والأحاديث. فقال العقل الذي يوافق السمع يدل على علو الله ومباينته للمخلوقات، العقل السليم والنصوص تدل على علو الله ومباينته للمخلوقات، يعني أنه ليس حالا في مخلوق من مخلوقات. وليس في الكتاب والسنة. قال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، لكن الاستواء قال لك دليله سمعي فقط ليس له دليل عقلي، الاستواء على العرش دليله سمعي، لكن العلو والمباينة للمخلوقات هذا له دليل عقلي ودليل سمعي. واضح؟ طيب بالنسبة للاستواء على العرش، قال طريق العلم به هو الايه؟ السمع. يعني ما يمكن تستدل بالعقل على ان الله تعالى مستوى على العرش، ولكن يمكن ان تستدل بالسمع بالايات والاحاديث ان الله تعالى مستوى على العرش. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فإذن طريقة السلف عندما يقولون الله تعالى متصف بالعلو والفوقية ومباينة المخلوقات والاستواء على العرش، هذا كله دليل إما عقلي وسمعي وإما سمعي فقط. لكن عندما يأتي الأشاعرة وأمثالهم ويقولون إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهذا الكلام هل هناك دليل على هذا من السمع؟ لا، ليس هناك دليل على هذا من الايه؟ السمع. ليس عندنا آية ولا حديث فيها هذا الكلام. هذا من ايه؟ من اختراعهم ومن بدعتهم واختراعهم. قال فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. فإذن هذه أول محذور أول ضلالة. هو هنا يعني يشرح القاعدة الرابعة، يقول لك الذين أولوا النصوص وفوضوها وعطلوها، كل هؤلاء وقعوا في محذورات. أول محذور أنه وقع في قلبهم دنس التمثيل. قال لك هؤلاء لما استمعوا إلى نصوص الاستواء، استوى على العرش، وقع في قلبهم أنه استواء مثل استواء المخلوق على الفلك والأنعام، وأن الله تعالى محتاج إلى العرش، وأنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك الله سبحانه وتعالى، ففهموا معنى باطلا فاسدا. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا، بعدين يريد أن ينفي هذا المعنى الفاسد، فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. يقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار. طيب، فهو نفى القعود ونفى الاستقرار. يعني طبعا طريقة أهل السنة أننا لا ننفي إلا بدليل. هل عندك نص على نفي القعود أو نفي الاستقرار عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس عندنا نص. بل بالعكس، كثير من السلف فسروا آيات الاستواء، استوى على العرش، قالوا استقر على العرش سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لصفة القعود، ورد عن مجاهد بن جبر، تابعي الجليل مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، أنه فسر آيات الاستواء. مجاهد بن جبر قال إيه؟ عرضت القرآن على ابن عباس 19 عرضة. عرض القرآن، يعني قرأ القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس 19 مرة، يعني في الوقت قالوا 19 مرة، منها 3 عرضات استوقفه عند كل آية، منها 3 ختمات كاملة كان يستوقف ابن عباس عند كل آية ويسأله عن ايه، يعني عن حلالها وحرامها ويسأله عن ايه، عن تفسيرها. وكان 3 ختمات كاملة تلقاها عن ابن عباس بالتفسير، يقرأ القرآن من الفاتحة الى الناس وكل آية يستوقفه ويسأله عن تفسيرها، وهو يعني ابرز من ايه اخذ التفسير عن ابن عباس، يعني اثبت من اخذ. الامام مجاهد بن جبر رحمه الله فسر ايات استوى على العرش، قال قعد وقال جلس، كان يقول قعد على العرش وجلس على العرش، هذا تفسير مجاهد من التابعين. بعض اهل السنة يعني قالوا انفرد مجاهد بهذا التفسير، وليس يعني اكثرهم قالوا استقر وعلى وارتفع وصعد وكذا. فبعض ائمة السنة يقول لك يعني اقتصر على العبارات الأربعة الواردة، وأما تفسير الاستواء بالقعود أو الجلوس فقالوا يعني انفرد به مجاهد وكذا. فيقولون يعني لا، الصفات يعني فيها التوقيف لا يثبته، يعني قد نتوقف في هذا اللفظ، يعني لا نستطيع أن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى، قد يكون حقا وننفيه عن الله. وقال توقفوا. وكثير من أئمة السنة أثبتوه وجعلوه من معاني الاستواء، وجعلوه المعنى الخامس من معاني الاستواء القعود، وأن الله تعالى قعد على العرش سبحانه وتعالى أو جلس على العرش وكذا. نعم. ووردت بعض الأحاديث برضو فيها يعني حديث أن الله تعالى يعني يجلس نبي النبي عليه الصلاة والسلام، برضو مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، برضو مجاهد قال إيه يجلسه معه على عرشه، أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش معه يوم القيامة وكذا. وبرضو هذا الإيه يعني الكلام مأثور عن السلف، يعني على الأقل الذي قال به له سلف، له سلف يعني ووافق السلف، لكن الذي ينفي القعود وينفي الجلوس ليس له سلف، ليس من السلف من نفى، إما من أثبته وإما من سكت عنه، لكن ليس فيهم من ينفيه. أما الذي ينفي القعود وينفي الجلوس فهذا يعني ليس له سلف. فيقول يعني يأتي هؤلاء مثلا الأشاعرة ويقولون استوى على العرش، يقولون استواء الله تعالى ليس قعودا وليس استقرارا، عندهم يعني جرأة في النفي من غير برهان. فنقول لهم من أين لكم أن تنفوا عن الله سبحانه وتعالى بغير أن تقول لم يقعد ولم يستقر؟ أين الدليل على هذا النفي؟ يعني كيف تتجرؤون وتتجاسرون على هذا النفي مع أنه مأثور عن السلف ومأثور كذا ومأثور أثبتوه وأنتم تنفون؟ قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. يعني يقول لك إذا جيت تقول له لماذا تنفي عن الله القعود والاستقرار، يقول لك لأن القعود والاستقرار هذا صفة المخلوق، وهذا يعني معناه احتياج إلى يعني مثلا إلى ما قعد عليه أو استقر عليه، معناه احتياج إليه، ومعناه مثلا أن هذا المقعود عليه أو المستقر عليه أنه يحيط بالقاعد أو الجالس أو كذا إلى آخره. فيفسر القعود والاستواء بمعاني باطلة ثم ينفيها، معاني ناشئة عن المماثلة بالمخلوق. فنقول له طيب ما الكلام أنت بتقوله ده برضو ممكن يقال في الاستواء، ما هو برضو الاستواء هو برضو استواء، قد يكون استواء الاستواء يعني استواء المخلوق الذي نعرفه استواء فيه احتياج إلى ما استويت عليه أيها المخلوق، وهذا الشيء الذي استويت عليه يعني محيط بك وأنت محتاج إليه ومعتمد عليه وكذا إلى آخره. فلما قلنا استواء الله على ما يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق، فبرضو الذين فسروا استوى بقعدة ولا فسروها بعلى واستقر قالوا قعود يليق بالله ليس كقعود المخلوق، واستقرار يليق بالله ليس كاستقرار المخلوق. واضح؟ يعني نفس هي كلها باب واحد. يعني حتى هؤلاء الأشاعرة هم عشان يفروا من المشكلة التي عندهم، يعني لما يعني أذهانهم وقع فيها التمثيل في صفة الاستواء، عشان يفروا منها ماذا قالوا؟ قالوا استوى، ما معنى استوى عندهم؟ قال لك لا استوى ليس استقر ولا قاعد ولا، ولكن استوى معناها استولى. طيب نقول طيب ما هو الاستيلاء أول شيء، العرب لا يستعملون استولى إلا على ما لك فيه مضاد ومنازع، بكلمة ابن الأعرابي من كبار أئمة اللغة قال العرب لا تقول استولى إلا على ما لك فيه مضاد ومنازع. والاستيلاء هذا صفة المخلوق، استولى فلان على البلد الفلانية يعني ذهب فنازع ملكها السابق واستولى عليها منه. فهل العرش كان في حوزة ملك آخر؟ تعالى الله عما يقولون، والله تعالى استولى عليه وحازه من ملك آخر. يقول لك لا، هيرجع برضه يقول لك لا ده هذا استيلاء المخلوق. وهم يعني طبعا الأشاعرة لن يلتزموا بهذا، هو اللازم فاسد، وطبعا فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، بس هم لا يلتزمون بهذا اللازم. ويقول لك لا، استيلاء يليق بالله وليس مثل استيلاء المخلوق، ولا ليس كاستيلاء بشر على العراق، ولا استيلاء مش عارف كذا، وإنما استيلاء يليق بالله ليس كاستيلاء المخلوق. طيب ما احنا رجعنا تاني، طب ليه من الأصل ما نقول نستعمل الصفة؟ يعني أنتم جبتم استيلاء، استيلاء هذه تحريف لكتاب الله، زدتم لاما زي ما اليهود أمرهم الله أن يقولوا حطة قالوا حنطة وحطوا فيها نور، فأنتم ورد الله تعالى قال استوى قلت استولى وجيتوا زدتم فيها لام. يعني كان السلف يقولون يعني لام الجهمية كانون اليهود يعني، هم زادوا النون في حطة ودول زادوا اللام في استوى وقالوا استولى وقالوا، وبعدين تركتوا أتيتم بلفظ ليس في النصوص، جبتم كلمة استولى وأضفتوا الاستيلاء إلى صفات الله وليس في النصوص وله معاني باطلة، ليش ما ترجعون إلى الكلمة الحق التي وردت في النصوص وتقول الله تعالى استوى على العرش مثل ما أخبرنا في كتاب، واستواء يليق به ليس كاستواء المخلوق، بدل ما تقول استوى تقول لم يستوي وإنما استولى، واستيلاء ليس كاستيلاء المخلوق. طب ترجعوا من ما الذي يعني حملكم على هذا؟ لماذا لا ترجعون وتثبتون الصفة الواردة في النصوص وتفهمون منها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا تفهمون المعنى الفاسد ثم تنفونه؟ لماذا لا تفهمون المعنى الحق مباشرة وتفهمون الصفة على أنها تنزيه لله وعلى ما يليق بالله؟ فهذا المعنى يعني. قال فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. يقول لو قلتم يعني هو ابن تيمية رحمه الله يقول هي استوى معناها في لغة العرب قعد ومعناها استقر، فلو هتقولوا القعود والاستقرار فيه احتياج هنقول لكم إذن الاستواء فيه احتياج وده استواء المخلوق هو اللي فيه احتياج، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. لو قلتم الاستواء الاستقرار فيه احتياج يبقى إذن الاستواء فيه احتياج وبالتالي يلزمكم نفي الاستواء كما نفيتم القعود والاستقرار. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. تحكم اللي هو التفرقة بغير دليل أو بغير مفرق، التفرقة بالهوى. فقال يعني لو جئتم وقلتم أن استوى لا يفيد الإيه؟ الاحتياج إلى ما استوى عليه، ولكن استقر وقعد يفيد الاحتياج إلى ما استقر عليه وقعد عليه، فيقال لكم هذا تحكم. ما هي العرب يستعملون كل هذه الكلمات بنفس المعنى، إذا استعملتها في حق المخلوق يعني التفرقة الحقيقية اللي هي التفرقة بمفرق حقيقي إن استوى وقعد واستقر وعلى، هذه كلها لما نستعملها في حق الخالق يبقى ليس فيها احتياج ولا فيها إحاطة مخلوق به ولا فيها اعتماد على مخلوق ولا احتياج إلى مخلوق، وإذا استعملناه في حق المخلوق فمعناها الاحتياج والضعف وأن هذا الشيء الذي استقر عليه المخلوق أو قعد عليه أو استوى عليه لو سقط لسقط المخلوق. فالتفرقة الحقيقية تكون بين الخالق والمخلوق وليس بين الكلمات المترادفة اللي هي كلها بنفس المعنى. لو نثبت هذه نثبت هذه، لكن نثبتها على الوجه الذي يليق بالله وليس على الوجه الذي يليق بالمخلوق. قال وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يقول ومع ذلك يعني فالإيه دايما يعني الكلمات يرجع الموضوع للكلمات اللي هي المترادفة، مثلا في لغة العرب ترادف لازم يكون في بينهم فروق دقيقة يعني، لكن في قدر مشترك من المعنى بين هذه الكلمات وبينها بعض الفروق الدقيقة. فيقول يعني نحن لا ننكر انه ممكن لما تفسير الصفة السلف فسروها بمرادفها لا يعني ان المرادف مطابق تماما لتلك الصفة، ولكن بينهما قدر مشترك في المعنى وهذا هو المقصود، وهذا لا يمنع ان بينها بعض الفروق اللغوية يعني، لكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني زي لو ينفي استقر ويثبت استوى مع أنهما نظيران، بس يقول لك استوى يعني ليس فيه احتياج واستقر فيه احتياج، لا هي نقول استوى معناها استقر كما فسرها السلف وكلاهما لا احتياج فيه في حق الخالق. قال وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وبأيد يعني بقوة، لأن من آدى يعني آدى أيضا يعني يؤيد ويقوي وآدى. قال: وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة سبحانه وتعالى. ده برضو بيرجع للقاعدة اللي هي قاعدة يعني الكلام على الصفات فرع الأصل، اللي هو من الأصلين الكبيرين يعني اللي ذكروا، من الكلام على الصفات فرع من الكلام على الذات. واضح؟ الكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الايه؟ على الذات. فقال يعني ان طالما الاستواء اضيف الى ذات الله سبحانه وتعالى فهو على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فقال ان الله تعالى لم يصف يعني نفسه سبحانه وتعالى، لم يذكر سبحانه وتعالى انه متصف يعني باستواء مطلق او عام بحيث يعني يشبه استواء المخلوق، وإنما الاستواء هنا مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نضيف الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى هذه الإضافة تجعلنا نفسره بأنه استواء يليق بالله سبحانه وتعالى مثل جميع الصفات، زي ما ذكر هنا يعني زي إيه الخلق. يعني عيسى عليه السلام قال ايه تخلق من الله تعالى، قال له ايه تخلق من الطين كهيئة الطير، عيسى يخلق والله تعالى يخلق، لكن هل خلق عيسى كخلق الله؟ لا. والله تعالى قدر فهدى وبنى السماء بأيد، وكما يعني سيأتي برضو نفس الشيخ الإسلام رحمه الله سيذكر يعني قلت زي آية بنى السماء، فهل بناء الله للسماء زي بناء المخلوق للبيت؟ المخلوق لما بيجي يبني بيت بيجيب يحتاج يعني قال يحتاج الى زنبيل ويحتاج الى مش عارف لبن ويحتاج الى كذا، المخلوق لما بيبني يحتاج الى ادوات ويحتاج الى كذا، وبناء المخلوق يعني فيه ضعف وفيه خلل وفيه كذا، فهل بناء الله للسماوات مثل بناء المخلوق لبيت يبنيه او بناء يبنيه؟ لا. فهمنا يعني والسماء بنيناها، فهمنا هذا طالما الصفة أضيفت إلى الله فإن الصفة على ما يليق بالله. فيقول لماذا لا تفعلون هذا في آيات يعني كما في آيات الخلق وآيات الهداية وآيات البناء وكذا، فهمتموها على أنها على ما يليق بالله، لماذا تيجوا في آيات الاستواء وتقولوا استوى معناها احتياج إلى العرش واحتياج إلى كذا وإحاطة به وكذا، وتفهمون معنى فاسدا ثم تنفون الصفة عن الله سبحانه؟ فكل ما لما أضفنا الصفة إلى الله فهذا فسر معناها ووضح إيه معناها وخصصها بالله سبحانه وتعالى وجعلها ليست كصفة المخلوق. قال: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه. يقول يعني طبعا هذا فرض ممتنع، يعني يقول لو فرض جدلا تعالى الله عما يقولون، يعني وهذا فرض ممتنع مستحيل، لو كان الله سبحانه وتعالى مثل المخلوق لكان استواء الله مثل استواء المخلوق. يعني الآن أنا ما بنتكلم عن استواء زيد واستواء عمرو واستواء فلان وفلان من البشر، استواء زيد مثل استواء عمرو، عمرو مخلوق وزيد مخلوق، فاستواء عمرو على سفينة ولا على كذا معناه أنها لو انخرقت لسقط، واستواء زيد مثله لأنه مخلوق مثله. لكن لما سيقول لو فرض أن الله كخلقه تعالى الله عما يقولون لكان استواؤه كاستواء خلقه، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه فإذا لابد أن نفهم الاستواء على أنه صفة تليق بالله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش وغيره وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به سبحانه وتعالى. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. يعني واضح المعنى، يعني كما وضحنا أن الإيه؟ أن الاستواء طالما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى ونسب إليه فإذا نفهمه على المعنى الذي يليق به، وليس كاستواء المخلوق الذي يحتاج إلى مستوى عليه. والاستواء مثل العلم والقدرة، كما أن علم الله ليس كعلم المخلوق وقدرة الله ليست كقدرة المخلوق، فكذلك استواءه ليس كاستواء المخلوق. يعني برضو كله يرجع إلى الأصلين اللي هم العظيمين اللي هم، يعني كما أن ذات الله ليست كذات المخلوق فصفته ليست كصفة المخلوق، والكلام على الصفات يعني بعضه كالكلام على الصفات الأخرى، كما أن علم الله ليس كعلم المخلوق وقدرة الله ليست كقدرة المخلوق، فكذا استواء ليس كاستواء المخلوق. قال: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. قل لو جاهل يعني فهم أن استواء الله تعالى بهذا المعنى الناقص الذي هو استواء المخلوق لابد أن ينبه ويبين له لا، من استواء الله تعالى معنى فيه كمال لله وفيه غنى لله سبحانه وتعالى، وليس كاستواء المخلوق، وأنه مثل ما تفهم من علم الله أنه ليس كعلم المخلوق وقدرة الله ليست كقدرة المخلوق، فكذا الاستواء. قال: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج، بعض النسخ فيها زنبيل، الزنبيل هو الجراب أو الوعاء، هذا أوضح يعني، وبعض النسخ زبل، قالوا زبل جمع زن، وبرضو زبل بضم الزاي والباء جمع زنبيل، برضو ترجع نفسنا زبل أو زنبيل اللي هو الوعاء أو الأوعية، ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين، وضرب لبن وجبل طين، وفي نسخة وجعل طين، قالوا جبل الطين والتأثير فيه أو الجعل، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فالله تعالى ما قال: والسماء بنيناها بأيد، هل يمكن أن نفهم أن بناء الله للسماء كبناء المخلوق لما يبنيه من الأبنية؟ كلا، بناء الله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. وأما بناء المخلوق يعني الله تعالى قال في كتاب الكريم عن خلقه السماوات يعني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. الآية الكريمة يعني، فالله سبحانه وتعالى بنى السماء على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، ففهمنا آية بناء السماء على ما يليق بكمال الله. فقال كذلك أيضا لما جينا آية الاستواء على العرش لابد أن نفهمها على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن نفهم منها المعنى الفاسد الذي فيه تمثيل بالمخلوق تعالى الله سبحانه وتعالى. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.